إن تتوبا إلى الله فقد ضلت. أهلك توبة فذلك وزير. Thank you.

وإذا الجحيم طويت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس